تتحرك من مكان لمكان لازم يكون عندك خريطة تمشي بيها من المكان اللي انت فيه لحد ما توصل. ولو كنا بنتكلم عن الطريق الى الله عز وجل فلازم تبقى فاهم ان الخريطة او الدليل اللي انت هتمشي بيه هو القرآن، كلام الله عز وجل، ما ينفعش تبعد عنه، لانك ما ينفعش ما تمسكش الخريطة وانت ماشي في السكة، لانك لو تخليت عنه مش هتوصل اطلاقا. واحيانا فهم ترتيب الايات، مش بس فهم الايات، فهم ترتيب الايات ونزولها بيدلك ايه الاولويات وتبدا بايه وما تبداش بايه، وتاخر ايه وتعمل ايه وتعمل دي ازاي. مهم جدا ان انت تبقى فاهم ده، عشان كده لو تركز هتلاقي ان اول حاجه نزلت في القران خلي معاك خريطه، اتعلم، اعرف الصح فين. اول كلمه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في القران اقرا، اتعلم، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، علم القلم، اقرا. الله عز وجل بيوجهك ان انت تتعلم، ان انت تعرف، ان انت تهتدي بعلم الله عز وجل بالقران والسنه عشان تقدر توصل. طيب لو انت بعدت عن العلم، لو قعدت وقرات السوره هتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيوصف لك بعد ما قال كده في الاول التوجيه ان انت تتعلم، بيوصف لك هو لما بيتعلمش ده بيبقى شكله عامل ازاي. الله عز وجل يقول ايه؟ كلا ان الانسان ليطغى. لو ما تعلمتش هتطغى. يعني ايه تطغى؟ يعني تتجاوز الحد، يعني تتجاوز حدك، يعني ان انت تخش في حتت ما كانش ينفع ان انت تدخل فيها، وان انت تقول كلام ما كانش ينفع تقوله، وان انت توصل لحاجات او لمناطق ما كانش ينفع ان انت توصل لها، تتجاوز الحد. كلا ان الانسان لا يطغى. فكان في حاجات محرمه ما ينفعش ان انت تعملها هتعملها وهتدخل منطقه الحرام، وكان في حاجات واجب عليك ان انت تعملها وانت ما اتعلمتش فما تعرفش فمش هتدخل هذه المنطقه. هو ده الطغيان. كلا ان الانسان لا يطغى. ليه؟ ان رآه استغنى. هو يشعر بالغنى على ان هو يتعلم فاستغنى عن العلم فطغى ونسي ان ربنا سبحانه وتعالى كلنا في الاخر هنرجع له. الله عز وجل قال كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى. افتكر انت هترجع في الاخر وتقف امام الله عز وجل وتتحاسب على الحلال والحرام، على الواجب اللي انت كان مفترض تعمله والحاجات اللي انت كان مفترض ان انت ما تجيش جنبها. فكان لازم تتعلم عشان خاطر توصل. هو ده المنهج اللي انت هتتحاسب عليه. طب وبعدين لما ربنا سبحانه وتعالى كده قال بعديها بصيغه تعجب ارايت الذي ينهى، يعني شوف بقى طغيان الانسان مش بس يوصله ان هو ما يعملش الواجب ويعمل المحرم، لا ده ممكن طغيان الانسان يوصله ان هو يكون بدل ما كان انسان فاسد يبقى انسان فاسد مفسد. ده هو ربنا سبحانه وتعالى اصلا امر الانسان ان هو يكون صالح مصلح، لا ده بقى فاسد مفسد. ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، يعني مش ممكن ده امتى يعني وصلت لفين؟ لو واحد رايح يصلي ربنا بيقول ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى. مش الراجل ده مهتدي؟ مش الراجل ده بيامر بالتقوى؟ مش الراجل ده صح؟ الم يعلم بان الله يرى؟ هو مش عارف ان الله عز وجل يراه؟ مش يعلم ان الله عز وجل هيحاسبه؟ هو ما يعلمش. شفتوا رجعنا في الاخر لايه؟ الم يعلم، اللي هي اقرا اقرا اتعلم القلم، عشان لما تعرف هتعرف تمشي صح، هتعرف الخريطة، هتعرف الحلال والحرام، هتعرف ازاي تمشي لله عز وجل. من غير ما تتعلم مش هتعرف توصل، تصدقني. ليه؟ من غير علم الضل ده مش بس الضل، تضل وتضل للناس كمان. الله عز وجل يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ليه؟ ما عندهمش علم. فإيه اللي حصل؟ مش بس هم ضلوا، دول هم ضلوا وكمان كانوا سبب في إضلال الناس، فبقى معاهم أوزارهم وأوزار الناس التانية اللي هم للأسف أضلوهم. تعلم عشان تعرف الخريطة عشان خاطر توصل. الله عز وجل يقول فاستقم ك كما أمرت. يبقى مش فكرة إن أنت تستقيم زي ما أنت شايف، لا، تستقيم كما أمرت. طيب إيه اللي أنت أمرت بيه؟ اتعلمه وهتعرف توصل إن شاء الله. وانا قاعد بفكر همشي فيها ازاي، ولازم يوم اقرر شكل عمري الجاي. وانا مقضي حياتي بعرضها والطول، وكوني اغير نفسي حاجة مش معقول. بتيجي ثانية قدام واشوف النور واكون فرحان، واجري بسرعة واتخطى حواجز مش هعيشها جباني. بتيجي ثانية قدامي واشوف النور واكون فرحان، واجري بسرعة واتخطى حواجز مش هعيشها جباني. طريقي ولازم اختاره، طريقي ولازم اختاره، طريقي ولازم اختاره، ولو ضحيت هكون كسبان.